بسم الله الرحمن الرحيم. العش السعيد. عش فيه حبيبان، حبيب وحبيبة. عش الزواج. عش فيه طائران، زوج وزوجة. عش سعيد. فيه البسمة، الحب، الموت. العش السعيد. العش السعيد. الذي يقول البهر عند وقفات أقفها مع كلا الزوجين. أيها الزوجان، لماذا تزوجتما؟ وقفة. الأساس الأول أساس الدين. وقفة. الأساس الثاني الخلق. وقفة. مسألة التزام الحدود. وقفة. مسألة رفع المعنويات. وقفة. مسألة الست. وقفة. مسألة التعويض. وقفة. مسألة المعاتبة. وقفة. مسألة الظلم. يا شباب محمد خالصا سالم المقصد. أيها الزوج، أيها الزوج، لماذا تظلمها؟ لماذا؟ بقسوتها؟ لماذا؟ بعدم شكرك لها؟ لماذا؟ بعدم حديثها؟ أنك تراعي ظروفها؟ أنك تحسن الظن بها؟ لماذا؟ أيها الزوج، قد يكون النقص الذي في زوجتك بسبب معصيتك لله. أيها الزوج، أيها الزوج، كم مرة قلت لزوجتك أحسن؟ كم مرة شجعتها على فعل الحسن؟ كم مرة شجعتها على تعلم العلم؟ كم مرة شجعتها على تعلم فنون الحياة الزوجية؟ الزواج الزواج ما له من مثيل، شرعه وارد ثابت بالدليل. أيها الزوج، إن تقبيل على خدها شكرا لها هذا رفع لمعنوياتها. أيها الزوج، لا تكن ثقيل طينة كما يقولون، ساعدها، راعي ظروفها، عوضها، تجمل لها. تجمل لها الكرام. نحن بين الأنام، شملنا في وئام، درغنا للأمام. لماذا أيتها الزوج، ما بالك ترفعين صوتك على زوجك؟ لماذا ما بالك تخينا في وجهك؟ لماذا ما بالك لا تراعي أشغاله؟ لماذا تنظرين إليه نظرة التحدي في وقت غضبه؟ ما بالك تنظرين إليه شذرة؟ ما بالك تبكيه أو تشتميه أو تلعنيه؟ بل ما بالك تضربيه؟ خففوا الهموم، كملوا ديننا في الزواج السعيد، كملوا. وأنت أيتها الزوجة، شجعيه على الرقي والتقدم، شجعيه على الخير والإقدام. ما أحلى كلمة شكر، ما أجمل تقبيل منك على رأسه، فعل شيئا طيبا. أيتها الزوجة، عوضيه عن نقصك الذي فيك وأنت تعرفين. أيتها الزوجة، أسمعيه كلام الحب، أسمعيه كلام النعوم. إذا دخل فيا مرحبا يا حبيب قلبي، وإذا جلس ماذا تريد يا نور عيني؟ أيتها الزوجة، خذي قاعدة التجديد سواء في نفسك أو في بيتك، غيري أماكن المتاع في البيت. أيتها الزوجة، إياك والملابس الرثة، إياك الشعر الثائر الأشعث، إياك والرائحة الكريهة. أيتها الزوجة، كوني نظيفة، كوني مرتبة، كوني طيبة، كوني متجملة. أيتها الزوجة، إن الزوجة الطيبة المباركة هي تلك المرأة المؤدبة، الرفيقة الناعمة، إنها الأنثى. أيتها الزوجة، تسقي له المعروف، تعطيه ما يريد، تقولين له حاضر وطيب ولبيك وأبشر. هكذا العش السعيد. ديننا عزنا، عزنا ديننا، ديننا عزنا، عزنا ديننا، فلنعد مجدنا يا شباب. يسر تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن تقدم لكم هذا العش السعيد الذي يحدثنا عن فضيلة الشيخ محمد بقلة الشهر. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه كما جمعني وإياكم في هذا المكان أن يجمعني وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. ومرحبا بكم في هذه الليلة التي نجتمع فيها في هذا اللقاء، والذي كان عنوانه وما زال العش السعيد. نعم، لقد عنونت لهذه المحاضرة بعنوان العش السعيد، ذلك العش الذي لا بد أن يدخله كل من تسنن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه ذلك العشر الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله سعيدا على وجه الدوام، ألا وهو عش الحياة الزوجية، عش الزواج، عش فيه طائران زوج وزوجة، عش فيه حبيبان حبيب وحبيبة، عش فيه اثنان قدر الله جل وعلا لهما أن يجتمع في هذا العش، وكتب لهما أن يكونا سويا في هذا العش الذي هو في الدنيا عش، وفي الآخرة بإذن الله جل وعلا قصر. أسأل الله جل وعلا أن يصلح لي ولكم أعشاشنا أجمعين، قولوا آمين، اللهم آمين. وحقيقة أيها الإخوة أنني في هذه المحاضرة كما تلاحظون سيتغير أسلوب طرحي عن المحاضرات التي ألقيها عادة، ذلك أن هذا الموضوع يحتاج إلى وقفات مبسطة ووقفات فيها شيء من الصراحة لكلا الزوجين، ليكون ذلك العش بإذن الله جل وعلا عشا سعيدا طيبا مباركا، فيه البسمة وفيه الحب وفيه العطف وفيه المودة التي ذكرها الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. الزواج تلك الشريعة التي شرعها الله جل وعلا وشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما في كتاب الله فقد قال الله جل وعلا في سورة النساء في الآية الثالثة: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال الله جل وعلا في سورة النور في الآية 32: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال الله جل وعلا في سورة الروم في الآية 21: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. في الحديث المتفق على صحته عند البخاري في كتاب الصوم وعند مسلم في كتاب النكاح يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إنه الزواج تلك الفطرة التي فطر الله جل وعلا المخلوقات عليها، فإن الفطرة تقتضي بضرورة اجتماع الذكور بالإناث، وذلك لإبقاء النوع الإنساني الذي جعله الله جل وعلا خليفة في الأرض. إن استقرار الشؤون المعيشية والاجتماعية لا بد لابن آدم منها، ولن يكون الاستقرار استقرارا حقيقيا إلا إذا وجد المعين والشريك لكل من الطرفين، والزوج والزوجة هما خير معينان لبعضهما. ولذلك نجد أن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه قال: لتسكنوا إليها. إن الزواج الذي شرعه الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تلبية للغريزة الإنسانية، ففيه تحصين للنفس البشرية من الرذيلة والحياة الحيوانية، فإرواء الحاجة الجنسية مطلب ضروري سواء كان للذكر أو للأنثى، ولذلك شرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه الزواج. إن تحقيق غريزة الأبوة وتحقيق غريزة الأمومة لا سبيل لها إلا عن طريق هذا الزواج. إن حفظ الأسر من المضار والمفاسد والانحلال لا طريق لها إلا بالزواج. إن حفظ الأنساب من الضياع لا طريق له إلا عن طريق الزواج. توسيع دائرة القرابة بين الناس والألفة والمحبة بين الناس إلا عن طريق الزواج. أيها الأحبة، هذه المحاضرة باختصار شديد تكون في عشر وقفات أقفها مع كلا الزوجين، وهذه الوقفات في حقيقتها أنها نتاج، هي نتاج أخطاء وقعت فيها أنا بنفسي في حياتي الزوجية، أخطاء وقعت فيها زوجتي في حياتها الزوجية، أخطاء وقع فيها أبي ووقعت فيها أمي ووقع فيها أخي ووقعت فيها أختي، أخطاء وقع فيها جاري، أخطاء وقع فيها صديق مقرب لي، أخطاء أسمعها عبر الاتصالات من الشكاوى من كلا الطرفين من الرجال والنساء، فالزوج يشتكي من كذا وكذا وكذا من الزوجة، والزوجة تشتكي من كذا وكذا وكذا في الزوج. إذن هذه الأخطاء التي أتكلم عنها قد تكون كلها موجودة فيك أيها الزوج يا من تسمعني في هذه المحاضرة، أو فيك أيتها الزوجة يا من تسمعينني في هذه المحاضرة، أو فيكما سويا يا من تسمعونني عبر هذا الشريط الذي أسأل الله جل وعلا أن يصلح به بيوت المسلمين والمسلمات. ولا يوجد معصوم من الخطأ مطلقا، ولا يوجد الكمال عند أحد مطلقا، إنما الغاية من هذه المحاضرة وهذا الإصدار تكميل النقص الموجود في بيوت كثير من المسلمين. وقد تكون بعض الأخطاء لا توجد فيك أيها الزوج ولا توجد فيك أيتها الزوجة، ولكن هناك من هذه الأخطاء ما هو موجود فيك أيها الزوج أو فيك أيتها الزوجة، فإن وجدت شيئا فاسمع وأنصت وراجع الحساب وحاول أن تطور من حياتك الزوجية لتكون حياة سعيدة إلى أن تلقى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وكذلك أنت أيتها الزوجة حين سماعك لهذا الكلام إن وجدت شيئا من هذه الأخطاء التي سأتكلم عنها بإذن الله جل وعلا حاولي أن تسددي وتقاربي، وادعي الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يكمل النقص الذي فيك وفي زوجك وفينا أجمعين، اللهم آمين. أيها الزوجات، أول وقفة أقف معكما فيها، لماذا تزوجتما؟ لماذا تريد الزواج أيها الزوج؟ لماذا كنت حريصا على الزواج ومستعجلا على الزواج؟ وأنت أيتها الزوجة لماذا أردت الزواج؟ إن الأغراض كثيرة، وإن النيات تختلف من زوج إلى آخر ومن زوجة إلى أخرى، ولكن أذكركم مهما اختلفت النيات ومهما اختلفت الأهداف فإني أذكركم أن تحتسب الأجر عند الله جل وعلا بزواجكما. اجعل هذا الزواج طاعة لله ورسوله، طاعة للذي أمرك أيها الزوج وأمرك أيتها الزوجة أن تقيم هذه الشريعة وأن تتزوج. انوي بزواجكما تكثير الأمة الإسلامية وتعزيز قوتها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في أثر عنه أنه يرغم نفسه على أن يأتي أهله لعل أن يخرج من صلبه من يسبح تسبيحة ويذكر الله ويستغفر الله استغفارة. ما أجمل هذه النية لو أنك بدأت بها حياتك الزوجية أيها الزوج، وأنت كذلك أيتها الزوجة. إنويا أيها الزوج وأيتها الزوجة إسعاد كل منكما للآخر، لأن ترسم البسمة في وجه أخيك المسلم لك بذلك أجر، وأنت أن ترسمي البسمة في وجه أختك المسلمة لك بذلك أجر، فما بالك وما بالك لو أنكما ترسمان جميعا البسمة في وجهي بعضكما البعض. أقول أيها الزوج وأيتها الزوجة، اعلم رحمكم الله أن الطبائع تختلف، وأن التربية تختلف، وأن البيئة تختلف. طبيعتك أيها الزوج وتربيتك وبيئتك التي عشت فيها قد تختلف عن طبيعة زوجتك وعن بيئتها وعن تربيتها التي عاشت فيها. إذن فالنتيجة من هذا أن هناك سيكون اختلافا، فالاختلاف في وجهات النظر سيكون واردا في حياتكما الزوجية. فلا تستعجل على تغيير زوجتك ولا تستعجلي على تغيير زوجك، واعلما أن المسألة تحتاج إلى ترويض وتحتاج إلى وقت، وأقصد بالتغيير تغيير تلك الطبائع التي تكرهها أيها الزوج في زوجتك وتكرهينها أيتها الزوجة في زوجك. فقد تكون المرأة تحب طبعا معينا أو لبسا معينا أو كلاما معينا لا تجده في زوجها. إذا أردت أن تغيري هذه الأمور فاعلمي أن المسألة تحتاج إلى وقت، قد يطول الوقت إلى 5 سنوات أو 6 سنوات كما يقول أهل علم الاجتماع. فرجل قد عاش أيتها الزوجة في بيئة معينة وفي مناخ معين ما يقرب من 20 أو 25 أو 30 أو 35 سنة وأنت تريدين أن تغيريه في بعض هذه الطبائع في يوم وليلة أو في سنة واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وكذلك أنت أيها الزوج، فإن امرأة عاشت في بيت أبيها 17 عام أو 18 عام أو 20 أو 30 عاما وتريد أن تغيرها بين عشية وضحاها لا تستعجل على بعضكما، واعلم أن المسألة تحتاج إلى وقت. الوقفة الأخرى التي أريد أن أتكلم فيها معكما أيها الزوجان، اعلم رحمكم الله أن هناك أساسان لا بد منهما في الحياة الزوجية. إذا لم يكون هذين الأساسين موجودين في حياتكما الزوجية فاعلم أن حياتكما يصعب جدا أن تكون حياة طيبة، ويصعب على هذا العش الذي يجمعكما أن يكون عشا سعيدا طيبا مباركا. الأساس الأول أساس الدين، الدين. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الزوج: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. مسألة الدين مسألة أساسية، والدين أيها النساء هو ذلك الرجل الذي يراعي حقوق الله جل جلاله، الذي يصلي الصلاة في أوقاتها، الذي يجيب النداء، الذي يصوم شهره ويطيع ربه سبحانه وتعالى، الذي يؤدي زكاة ماله، والذي يحج فرض ربه إن استطاع إليه سبيلا. الدين هو الذي إذا غضب عليك لم يظلمك، وإذا رضي عنك أكرمك. هذا هو الدين الذي يخاف الله جل وعلا فيك. وأنت أيها الزوج هذه صفات الرجل الدين، الدين الدين أيها الزوج، اتصف بالدين. فإنك إن اتصفت به وتمسكت بدين ربك جل جلاله يسر الله لك أمرك، وجعل لك من كل عسر يسرا، ورزقك من حيث لا تحتسب. قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأنت أيتها الزوجة الدين أساس فيك. ألم تسمعي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين، اظفر بذات الدين. لا يغرك أيها الرجل جمال المرأة، ولا يغرك حسبها ولا نسبها ولا مالها، إنما عليك بالبحث عن دينها أولا في المقام الأول. ولا يضر أن تبحث عن جمال أو على نسب أو على مال، ولكن في المقام الأول ابحث على صاحبة الدين. فإن صاحبة الدين هي الصبارة، ولا أقول الصبورة، إنما أبالغ وأقول الصبارة، التي تصبر على همك وعلى غمك وعلى تعب خدمتك. إنها المرأة الصبارة، المرأة الطيبة، المرأة التي إذا أمرتها أطاعتك، المرأة التي تراعي الله جل وعلا فيك. فكم من زوج أخذ امرأة جميلة ثم قال: لقد أخطأت عندما أخذت خضراء الدمن. كم من زوج أخذ امرأة نسيبة فتكبرت عليه بنسبها، أو كانت امرأة مدللة جدا فلا يستطيع أن يأمرها ولا يستطيع أن ينهاها، لأنها فتاة مدللة جدا فرحانة بنسبها أو بحسبها، ونست أن كلنا قد خلقنا من تراب، وأننا كلنا قد خلقنا من ماء مهين. التي تضيع الصلاة أو تصلي وتنقر الصلاة نقرا ولا تؤديها ولا تحافظ عليها كيف تكون دينة؟ كيف أنت مع صلاتك؟ وكيف أنت مع أوامر ربك؟ وكيف أنت مع صلاتك؟ وكيف أنت مع أوامر ربك جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ لاحظوا معي أيها الإخوة والأخوات سورة البقرة وخاصة آيات الطلاق في سورة البقرة، وهي التي تبتدئ في الآية 25 بعد 200. تنتهي هذه الآيات آيات الطلاق عند الآية 37 بعد 200. عند الآية 38 بعد 200 بعد آيات الطلاق مباشرة قال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ألا إن من حافظ على صلاته وحافظ على أوامر ربه يصلح الله له شأنه في بيته وفي جميع أمور حياته، وفي أخراه إنها الصلاة إذا صلحت صلح باقي العمل بإذن الله جل وعلا. أيها الزوج، إن صاحب الدين هو صاحب اللسان الذاكر لله سبحانه وتعالى. صاحب الدين هو صاحب تلاوة القرآن وتعاهد القرآن. إن صاحب الدين هو الذي يحمل هم الدين في قلبه، فإذا أصبح أصبح وهمه الدين، وإذا أمسى أمسى وهمه الدين. وكذلك أنت أيتها الزوجة، فكيف حالكما مع هذه الأمور؟ كيف حالكما مع ذكر الله جل جلاله وتقدست أسباؤه؟ ثم تسألون لماذا تأتي المشاكل الزوجية إلى بيوتنا باستمرار؟ لأنكما قليلي ذكر لله جل وعلا، سواء كان هذا الذكر بلسانكما أو سواء كان بقراءة القرآن أو سواء كان بحضور مجالس الذكر أو جلب أشرطة الذكر، سواء من قرآن أو محاضرات دينية أو شرح دروس علمية في البيت. قليلة تلك البيوت التي يوجد فيها مثل هذه الأمور العامرة بذكر الله جل وعلا، فلا تستطيع الشياطين أن تدخل فيها. الأساس الثاني الخلق. فالزوج لا بد أن يكون صاحب أخلاق. لا يكفي أيتها الزوجة ولا يكفي أيها الأب لتلك الفتاة أن يكون المتقدم للزواج حافظا للقرآن ظاهره السنة، وأن يكون صاحب أخلاق سيئة، فإن هذا لا يصلح. ولا يكفي أن يكون صاحب خلق ويهش ويبش ويضحك ويبتسم ولا يرفع صوته، ولكنه لا يؤدي حقوق الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حدد في حديثه من الذي ترضى به أيها الأب، ومن الذي ترضين به أيتها الفتاة، إنه صاحب الدين والخلق. أيها الزوج، إنك لا بد أن تكون صاحب خلق معها هي ومع أهلها. أما معها فما بالك تهينها أو تشتمها أو تلعنها؟ ما بالك تتجرأ على ذلك وأنت تدعي أنك صاحب خلق؟ أنا أعلم أن من الزوجات من يسببن الأمراض من كثرة مشاكلهن ومن كثرة قلة عقولهن أو تصرفاتهن الطائشة. أعلم ذلك جيدا، أعلم أنك ستقول لي الآن وأنت تسمعني: إنها تخرجني عن طوري، إنها تفعل أمورا لا يتحملها أي شخص. أنا أعلم ذلك جيدا، ولكنك أنت الرجل، أنت الرجل وأنت صاحب العقل وأنت صاحب الرزانة وصاحب الحكمة. ألا تذكر قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، فما بالك إذا غضبت وزاد غضبك تتفحش بالكلام معها؟ كيف وأنت الذي تدعي أنك صاحب دين كيف تفعل ذلك؟ ألم تتذكر حينها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق أربع، وقال منها: إذا خاصم فجر، إذا خاصم خرج الفجور، إذا خاصم خرج الكلام القبيح والفاحش. ما بالك أيها الزوج، أنا أعلم أنك قد تغضب مني لأني أشد عليك قليلا، ولكني أحب أن تكون كاملا على الأقل في نظر زوجتك، ما بالك تكثر من لعنها وتكثر من هذه الصفة التي هي موجودة في النساء أكثر من الرجال؟ ألم تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة؟ ما بالك تسب أهلها؟ هل هذا هو ذنبهم أنهم أعطوك فلذة كبدهم وأنهم قدموها لك في طبق من ذهب أو طبق من حديد أو نحاس، سواء كانوا قد ريحوك في زواجها أو أتعبوك؟ فالطبق من ذهب أقصد به التيسير في الزواج، والطبق من حديد ورصاص غلاء المهور وما شابه ذلك. المهم، ما بالك تسب أهلها؟ ما بالك تحتقر أباها أمامها، أو تحتقر أمها، أو تشتمهما وقد يكون أحدهما أو كلاهما ميتين؟ ألا تستحي؟ إنك لا ترضى لنفسك أن تفعل هي ذلك معك، فما بالك تفعل أنت ذلك معها؟ ما بالك تحتقرها وتعتبرها متاعا في البيت، كأنها كرسي أو طاولة أو ما شابه ذلك من أغراض البيت؟ إني أذكرك بقول المتنبي: وما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. إن العاقل أيها الأزواج هو الذي يعنى بزوجته، وهو الذي يرفع قدرها، وهو الذي يحترمها ويقدرها ويفرض احترامه عليها بأدبه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المؤدبين ومن المحترمين. وأما أنت أيتها الزوجة فإن لي معك صولات وجولات. إن المرأة لا بد أن تكون مرأة، لا بد أن تكون أنثى، لا بد أن تكون هينة لينة. إن بعض النساء في غضبها تلبس لبس الرجال، وكأنها شرطي أو كأنها حارس أو كأنها رجل بسيفه مع زوجها. لماذا أيتها الزوجة؟ ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرها أطاعته؟ إن هذه الطاعة التي تفعلها الزوجة ما هي إلا من خلقها الحسن، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عن المرأة الصالحة: هي التي إذا نظرت إليها أسرتك، وإذا أمرتها أطاعتك. إنها تطيع زوجها. أيتها الزوجة، إن الزوجة الطيبة المباركة التي تحصل معها السعادة والوفاق هي تلك المرأة المؤدبة الرقيقة الناعمة، إنها الأنثى. فكوني أنثى أيتها الزوجة، ما بالك ترفعين صوتك على زوجك في بعض الأيام؟ ما بالك تصرخين في وجهه؟ ما بالك تنظرين إليه شزرا؟ ما بالك تسبيه؟ عجيب، تسبيه أو تشتميه أو تلعنيه؟ بل قد بلغني من بعض الرجال، وها هو أحد الإخوة في المحاضرة الآن يشير إلي بيده، أي ما بالك تضربيه، ما بالك تضربيه. في إحصائية في جريدة الوطن قبل شهرين أو ثلاثة، أن إحدى الدول العربية ولا أريد أن أسميها، نسبة النساء اللاتي يضربن الرجال 70%. وفي دولة خليجية، وهذه الدولة ليست خليجية الأولى، أما الدولة الخليجية هذه وهي دولة معروفة وجاءت في جريدة الوطن، نسبة النساء اللاتي يضربن الرجال 50% من النساء. لماذا أيها النساء؟ لماذا؟ لماذا تنظرين إليه نظرة التحدي في وقت غضبه؟ هذا بدلا من أن تحننيه وترققيه وتجعليه يستحي من أدبك، من أدبك أمامه. لماذا لا تضبطين نفسك أيتها الزوجة خاصة أمام أولاده؟ لماذا؟ لماذا دائما تضعين رأسك برأسه؟ إن سب تسبين، وإن شتم تشتمين، وإن غضب تغضبين. أنا أعلم أيضا أن من الرجال من يرفع الضغط، وأن من الرجال من يأتي بالسكر، أعلم أن من الرجال من يستخدم سلطته بطريقة خاطئة، ولكن الواجب عليك أن تتحملي وأن تصبري وأن تحتسبي الأجر عند الله جل وعلا. ألا إن من الخلق الحسن فيك أيتها الزوجة أن تهتمي بوالدي زوجك. لماذا تكرهين أمه؟ لماذا؟ لماذا عند بعض النساء حساسية من أم الزوج كما عند البعض حساسية من البيض؟ لماذا؟ لماذا بعض النساء لا تطيق أن تسمع لفظ أم الزوج أو اسم أم الزوج أو أنها تحسن إليها؟ تذكري أنك في يوم من الأيام ستكونين أما لابن متزوج بامرأة، كيف تريدين هذه المرأة أن تعاملك، خاصة إذا كبرت في السن، كما تريدين أن تعاملين تعاملي هذه الأم، حتى ولو كانت هذه الأم أما غليظة أما شديدة، ماذا تريدين من زوجك أن يعمل؟ تحملي واصبري واحتسبي الأجر عند الله جل وعلا. أذكرك بالمثل القائل: أنفك منك وإن ذن. نعم، أنفك منك وإن نزل منه ما نزل، أنف زوجك منه وإن نزل منه ما نزل. أمه هي أم، أمه هي أم، وإن فعلت ما فعلت وإن قالت ما قالت، ليس لك إلا أن يطيب خاطرك وأن يقول لك: تحملي يا زوجتي. وأنا أقولها على لسان كثير من الأزواج: تحملي يا زوجتي. الوقفة الأخرى مسألة التزام الحدود. نعم، التزام الحدود ليعرف كل زوج حده ولتعرف كل زوجة حدها. الزوج هو صاحب القوامة، جعل الله جل وعلا هذه القوامة بيده، والقوامة هي الأمارة كما قال ابن عباس، وليس معناها أن يأمر وينهى، إنما يكون قواما على زوجته كالأمير يدب الرجل عن زوجته كل معتدي، ويقوم بما تحتاج إليه في أمرها بالحكمة. إن القوامة الحقيقية هي قيادة البيت بالحكمة، فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، وقول ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. ليست القوامة أيها الرجال أن تأمروا وتنهوا فقط، إنما هي السياسة، وأن يكون الرجل سياسيا حكيما مع زوجته. ليست القوامة أن يكون الرجل جبارا وتعسفيا، وليست القوامة أن يكون الرجل آمرا ناهيا كما قلت فقط، لا، إنما هي الحكمة أيها الرجال. فلا يكون رأي الرجل ملغى أمام رأيها، ولا تكون إرادته تابعة لإرادتها، هي تأمر وهي تنهى، هي تصدر الأحكام في البيت وهي التي تقود البيت، لا، الرجال هم الذين يقودون، والنساء تبع للرجال. وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب. وهذه القوامة أيها الأحبة ليست إلا درجة واحدة جعلها الله جل وعلا للزوج. قال الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. أيها الرجل، إن هذه الدرجة سببها أمران، أما الأمر الأول فبما فضل الله بعضهم على بعض، أي بما فضل الله الرجال على النساء من رزانة وعقل وسداد رأي وقوة جسد، ولذلك فإن الرجال هم الذين خصوا بالنبوة وبالإمامة وبالجهاد وغير ذلك. وقد يكون بعض النساء أحكم من بعض الرجال، ولكن هذا لا يعطيها القوامة أيضا، إنما يعطيها أن تشير وأن تبدي رأيها وأن تشارك في صنع القرار، لا أن تصنع هي القرار. والأمر الثاني الذي جعل الله بسببه القوامة للرجل هي الإنفاق على المرأة، فالرجل هو المسؤول عن الإنفاق على هذه المرأة، كما قال الله جل وعلا: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وتذكر أيها الرجل أن القوامة وأن مسألة الأفضلية ما هي إلا درجة واحدة، فلا تجعلها أنت ألف درجة، ولا تجعلها أقل من درجة، نصف درجة أو ربع درجة، واللبيب بالإشارة يفهم. وأنت أيتها الزوجة اعلمي أن حدك مع زوجك أن تتبعيه بالمعروف، قلما طاب للرجل عيش مع زوجة تكون كلمتها فوق كلمته. فالمرأة هي فرع من الرجل، كما قال الله جل وعلا: وخلق منها زوجها. لقد خلقت أيتها الزوجة من ضلع أعوج، وهذا فيه إلماح أنك عاطفية التفكير. إن نقص قوتك الجسدية وما يعتريك من عوارض تشغلك عن القوامة وعن القيادة، هذا هو السبب الذي جعل الله جل وعلا للرجال على النساء درجة. أيتها المرأة، أشيري على زوجك ولا تأمري، إذا أمر أمرا فلا تعصيه، فإن كان خطأ فبالنقاش الهادئ غيريه، وإلا فدعيه يتحمل عبأة أمره، أو حاولي بالحكمة إنهاء المأزق. وإياك أن تكوني رجلا، أنت امرأة، أنت أنثى، أنت هينة لينة عاطفية، تكوني كذلك أيتها الزوجة. من الوقفات التي أحب أن أقفها أيضا مع الزوجين مسألة الظلم. إياك إياك إياك إياك ألف إياك أن تظلمها أيها الزوج، وإياك ثم إياك أن تظلمي زوجك أيتها الزوجة. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا تظلمها في نفسها، وذلك بأن تأمرها بمعصية، أو تظلمها في نفسها بأن تكلفها ما لا تطيق. راعي ظروفها، أحسن الظن في تصرفاتها، لا تنسى معروفها، حتى وإن صدر منها بعض الأخطاء في حقك أيها الزوج تذكر حسناتها. تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها آخر. لا تكن فيك تلك الصفة التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء: إن كنا تكفرن العشير. إذا غضبت عليها قلت لها: لم أر منك خيرا قط، وأنت قد رأيت منها خيرا كثيرا والحمد لله. لا تظلمها في مالها فتأخذ من مالها بغير رضاها، وخاصة من كان متزوج امرأة تعمل وتستلم راتبا لها، لا يجوز لك شرعا أن تغصب راتبها. بأي حق تأخذ بطاقة الصراف الآلي منها وأنت الذي تسحب راتبها وأنت الذي تتصرف فيه بغير رضاها؟ لو كان برضاها فاعلم ذلك أنه من أهنأ الحلال لك، ولكن بغير رضاها هذا ظلم وتعدي والعياذ بالله. لماذا تنظر إلى راتبها ولا تنظر إلى حسناتها الأخرى؟ لماذا تظلمها؟ هل تعلم أن ما فيها من نقص قد تكون أنت سببه يا أخي في الله؟ نعم، بقسوتك، بظلمك، بعدم شكرك لها، بعدم تحسيسها أنك تراعي ظروفها وأنك تحسن الظن بها، هي تغيرت وأصبحت شديدة قاسية، أو أصبحت ناقصة في نظرك، لأنك أنت السبب في ذلك. ما أجمل ما أورده القرطبي في تفسيره أن أبا محمد بن أبي زيد، وكان عارما من العلماء، كان له زوجة، وكانت هذه الزوجة سيئة عشرة، سليطة اللسان عليه، وكان الناس يأمرونه أن يطلقها، فكان يقول: أنا رجل قد أكمل الله علي النعمة في صحة بدني ومعرفتي وما ملكت يميني، فلعلها بعثت عقوبة على ذنبي، فأخاف إن فارقتها أن تنزل عقوبة هي أشد. نعم، قد يكون النقص الذي في زوجتك بسبب معصيتك لله، فلذلك لا يصلحها الله لك. وكما قال بعض السلف: والله إني لأرى أثر معصيتي في دابتي وفي زوجتي. قد تكون تلك المعصية التي أنت تفعلها في الخلوات، الله جل وعلا يغير لك زوجتك فتنكد عليك عيشتك فتكون عقوبة من الله عليك. إذن فراجع الحساب، قد تكون أنت السبب بسبب معاصيك التي بينك وبين الله، أو بسبب سوء خلقك، أو بسبب ظلمك لها يكون فيها ما فيها. وأنت أيتها الزوجة لا تظلمي زوجك، ما بالك كافرة له، مهما فعل لك لا تشكريه ولا تذكري حسناته وتقولين إن هذه الحسنات التي يفعلها هي واجبة عليه، وإن كانت واجبة فماذا ستخسرين لو قلت له شكرا، كثر الله خير، الله يخليك لي، من هذه الألفاظ الطيبة المباركة. ما بالك أيتها الزوجة تنسين فضل زوجك؟ ألم تسمعي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. كم من زوجة لا تستغني عن زوجها، هو الذي يصرف عليها، وهو الذي يسكنها، وهو الذي يأتي لها بالمأكل والمشرب، وهو الذي يأتي لها بالملبس، وهو الذي يأتي لها بكل ما تطلب، ولكنها لا تشكره، وإنما كما نقول بالعامية تنفق عليه، أو أنها ترى نفسها عليه، أو أنها ترى أن ذلك واجب عليه. لا، ليس واجبا في كثير من الأمور التي تأمرين بها، فإنه يفعل أكثر من الواجب ليسمع كلمة شكرا. وكنت جالس مع أحد الإخوة فقال لي: إني أتمنى أن أتزوج على زوجتي. فقلت له: ولما؟ قال: والله أني لا أريد منها إلا كلمات طيبة أسمعها، وماذا يريد الرجل من المرأة إلا كلاما جميلا. أيتها الزوجة لا تظلمي زوجك بأن تأمريه بالمنكر أو تلحي عليه بطلب المعاصي. بعض الأزواج يكون صالحا وطيبا ويكون بينه وبين الله جل وعلا صلة، فتأتي زوجته فتكون هي السبب في خراب هذه الصلة، تطلبه تلك القنوات الفضائية، أو تطلبه أن يشغل الأغاني، أو تطلبه أن يذهب بها إلى أماكن المنكرات وهو لا يريد، ولكنه يضعف أمامها، وهذا خطأ فيه، ولكن هذا الخطأ أنت سببه. لا تكوني إنسانة استغلالية تستغلين حب زوجك لك وعطفه عليك وحنانه وعدم مقدرته أن يقول لك كلمة لا ثم تأمريه بمعاصي الله جل وعلا. أيتها الزوجة، إن من ظلم الزوج الشائع المن على الزوج، تثني له المعروف، تعطيه ما يريد، تقولين له حاضر وطيب ولبيه وأبشر ومن هذه الألفاظ، ثم بعد ذلك تمنين عليه. أعوذ بالله من هذا. ألا تذكرين قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وكذلك أنت أيها الزوج تعطيها وتفعل ما تفعل ثم تمن عليها. أيها الزوج وأيتها الزوجة، إن أبا ذر رضي الله عنه روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. تذكر أيها الزوج وأيتها الزوجة قول ابن عباس هذا الجميل الذي يكتب بماء الذهب، وينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يحفظ هذا القول لما فيه من عبرة ولما فيه من عظة. يقول ابن عباس: لا يتم المعروف إلا بثلاث. أيها الزوج، إذا فعلت معروفا لزوجتك فتريده أن يتم عليك بهذه الثلاث. وأنت أيتها الزوجة، إذا فعلت معروفا لزوجك كنت تساعديه في نفقة البيت، أو كنت صابرة على ضيق العيش الذي أنت تعيشينه معه، فأتمي معروفك بهذه الثلاث. يقول ابن عباس: لا يتم المعروف إلا بثلاث: بتعجيله وتصغيره وستره. إذا فعلتم معروف فعجلوه، ومهما كان كبيرا فصغروه، وإياكم إياكم أن تفضحوه بل استروه. ولذلك قال ابن عباس: بتعجيله وتصغيره وستره، فإذا عجله هنأه، وإذا صغره عظمه، وإذا ستره تممه. قال الشاعر: أفسدت بالمن ما أفديت من حسن، ليس الكريم إذا أفدى بمناني. وقال الشافعي: منن الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة. وقال البارودي: تحملت خوف المن كل رزيئة، وحمل رزايا الدهر أحلى من المن. من الوقفات التي أريد أن أقفها مسألة الستر. الستر، الستر، قال الله جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لاحظوا أن الله جل وعلا ابتدأ بالنساء قبل الرجال، لأن المرأة يصعب عليها أن تمسك لسانها. الستر، الستر أيها الرجال، والستر، الستر أيتها النساء. الستر يشمل أمران: الأمر الأول الفراش، والأمر الثاني الأسرار الزوجية. فما يحصل في الفراش أيها الزوج، وما يحصل في الفراش أيتها الزوجة، لا يجوز لكم أبدا أن تتكلموا به ولو لأقرب الناس لكم، ولو للأبي أو للأم أو للأخي أو للأخت، لا يجوز مطلقا. فما بالكم أني قد سمعت بعض الرجال يقص على بعض رفقائه ما يحصل بينه وبين زوجته، وهو يتباهى ويظن أن هذه فحولة، وما هذا إلا غباء وقلة رجولة. وبعض النساء تقص للنساء ما يحصل بينها وبين زوجها في الفراش، وما هذا إلا قلة حياء والعياذ بالله، وتجرؤ على معصية الله جل وعلا. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. فقالت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها: إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا تفعلوا، إنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانه في طريق فغشيها والناس ينظرون. وأما أسرار الحياة الزوجية، أسرار البيت، الأسرار التي تحصل في البيت، سواء كان من نفقة الزوج، أو من تقصير المرأة، أو من أخطاء تحصل من الزوج أو من الزوجة، ينبغي ألا تخرج أبدا منكما أيها الزوجان. واسمعوها نصيحة حتى لأقرب الناس: فما يقع من خطأ من الزوجة لا تخبر به أحد، أنت أيها الزوج، ولو كان أبوها ولو كانت أمها. وأنت أيتها الزوجة، ما يحصل من أخطاء لزوجك فلا تخبري بها أبدا، حتى ولو كان لأبيه أو لأمه. ضع حلولا بالتفاهم وبالصبر. ألم تسمعوا قول الله جل وعلا: هن لباس وأنتم لباس؟ أترون أيها الناس ما تحت ثياب هذه من جلد أو من شعر أو من ملابس؟ لا ترونها، لأن اللبس يستر ما تحته، فأنت لباس لزوجتك، فأنت ستر لها، استرها. وأنت لباس لزوجك، استريه ولا تخطئ فتقع فيما وقع غيركما. فإنك أيها الزوج وأيتها الزوجة، إذا أخرجتم هذه الأسرار وهذه المشاكل حتى ولو كان للأهل، فإنكم تطلحان ومن أخبرتموهم بهذه الأمور وهذه المشاكل وهذه الأسرار تبقى في قلوبهم ولا ينسونها أبدا. فاتقي الله جل وعلا وكونا لباسا لبعضكما يستر بعضكما الآخر. فإن تفاقمت المشاكل وكثرت ولم تستطيع أبدا أن تضع حلولا لها أيها الزوجان فعليكما بالإخبار، ولكن هذا الإخبار يكون بشروط. الشرط الأول عدم المبالغة وعدم الزيادة، أي امرأتك تخطئ بأنها لا تحسن غسل ملابسك، وأنت أيتها الزوجة زوجك يخطئ بأنه مهمل في أغراضه وفي ترتيب أموره في بيته، وكانت هذه المشكلة التي نراها الآن تافهة سبب في مشكلة كبيرة وسببت مشاكل كثيرة ولم تعرف أن تصلحها وذهبتم للإخبار، فلا تبالغ، فلا تقل أيها الزوج أنها لا تحسن غسل الملابس ولا نشرها ولا كيها ولا تطبيقها ولا لا، إنه الغسل فقط فاجعله الغسل فقط. وأنت أيتها الزوجة زوجك مهمل في ترتيب أغراضه، فلا تقولي إنه يهمل في ترتيب أغراضه ويهمل في شؤونه ويهمل فيه ويهمل في مأكله ومشربه ويهمل في سيارته ويهمل، لا أيتها الزوجة لا تبالغ ولا تزيد. الشرط الثاني لا تخبر إلا بقدر الحاجة، إلا بقدر الحاجة. فلو كانت هناك مشكلتان، مشكلة تستطيع أن تحلها أيها الزوج ومشكلة لا تستطيع أن تحلها، فأخبر بالتي لا تستطيع أن تحلها ولا تخبر بالتي تستطيع أن تحلها. وأنت كذلك أيتها الزوجة. الشرط الثالث لا تخبر إلا قريبا ناصحا أمينا حكيما، فلا تخبر البعيد، فإن البعيد لن يحرص عليكم كما يحرص على الإصلاح القريب، وإن كان بعض البعداء أحرص من بعض الأقرباء. أقول ولا تخبر إلا ناصح وأمين وحكيم، فلا تخبر طائشا أو مراهقا أو إنسانا لا يحرص على الوفاق بينكما، وأسأل الله ألا تخرج من أسراركما شيئا لأحد مطلقا، اللهم آمين. الوقفة الأخرى مسألة رفع المعنويات. كان صلى الله عليه وسلم يقول للمحسن أحسن وللمسيء أسأت. كم مرة قلت لزوجتك أحسنت؟ كم مرة شجعتها على فعل الحسن؟ كم مرة شجعتها على تعلم العلم؟ كم مرة شجعتها على تعلم فنون الحياة الزوجية؟ خذ بيدها، ارفعها، ارفع معنوياتها، كن فعالا في بيتك قدوة بذلك. شجعها بقولك، فإن قولك شكرا لك تشجيع ورفع لمعنوياتها، إن تقبيلك على خدها تشجيع لها أو على رأسها أو على أي مكان شئت هو تشجيع لها. وأرى الابتسامات قد بدأت، نعم نحن نريد هذه الابتسامات ونريد هذه الضحكات، فإننا لا نريد عشا مملا، إنما نريد عشا سعيدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة وهو خارج إلى الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتسوق إذا دخل لبيته، قال بعض أهل العلم لأنه يستعد لتقبيل زوجاته عليه الصلاة والسلام. أنا أعلم أن بعض من يسمعني الآن لا يقصر في هذه الأمور، ولكنه قد يقصر في غيرها، وأن البعض مقصر في هذه الأشياء. شجعها يا أخي بإعطاء الجوائز والهدايا لها، شجعها ولا تبخل بذلك، ارفع معنوياتها. وأنت أيتها الزوجة شجعي زوجك، شجعيه على الرقي والتقدم، شجعيه على الخير والإقدام. ما أحلى كلمة شكرا، ما أجمل تقبيله منك على رأسه إن فعل شيئا طيبا. ما بالك لا تشجعيه ما بالك لا تراعي أشغاله. إن مراعاة المرأة لوظيفة زوجها ولأشغاله ولضيق وقته، مراعاتها لظروفه المادية ومراعاتها لأوضاعه الاجتماعية، هذا في حد ذاته رفع معنويات للزوج. وأنتن تفهمن القصد أيتها الأخوات. وملخص الكلام: احمديه عند فعل الحسن، وأدخل السرور إلى قلبه إذا فعل شيئا طيبا، ولا تكوني حنونة لطيفة مع الناس، وأما مع زوجك فلا. وكما قال الأول: من الناس من يصل الأبعدين ويشقى به الأقرب الأقرب. المسألة قبل الأخيرة مسألة التعويض. نعم، التعويض لا يوجد كامل في الدنيا، ولكن المطلوب تكميل النقص. أيها الزوج، إن فيك من النقص ما فيك، وأنت تعرف نقصك أكثر من غيرك. عود زوجتك عن هذا النقص. قد يكون نقصك في كثرة خروجك من المنزل، عوضها عند جلوسك معها بالكلمة الطيبة وبالأنس معها وبإشراكها في أعمالك في داخل المنزل. داعبها، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداعب عائشة، حتى أن فاطمة ابنته كانت تغار من كثرة مداعبته لعائشة رضي الله عنها. أشغلها ولا تجعلها فارغة. وهذه نصيحة لكم أيها الأزواج: أشغلوا زوجاتكم ولا تجعلوهن فارغات، فإن المرأة إذا تفرغت فكرت في زوجها ودبرت له وكادت. فانتبه، أشغلها في وقت فراغها بقراءة كتاب، بتلخيص شريط، بفعل مشروع، بعمل، بقراءة كتب، بقراءة مجلات طيبة مباحة مفيدة. المهم ساعدها في شؤون المنزل إذا جلست معها يا أخي. كان صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة عند البخاري يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج، أي يكون في المهن التي تشتغل بها النساء في البيت. كان صلى الله عليه وسلم يصلح نعله عليه الصلاة والسلام في البيت. ساعدها، اطبخ معها، خف دمك قليلا يا أخي، لا تكن ثقيل طينة كما يقولون. ساعدها، راعي ظروفها، عوضها، تجمل لها كما تطلب أنت أن تتجمل هي لك، تجمل أنت لها. ألم تسمع قول الله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ما أجملك لو تزينت في شكلك، في ثيابك، في رائحتك، في شعرك. كان صلى الله عليه وسلم يرجل شعره، فتسأله عن عائشة عن ذلك وتقول: أنت تفعل ذلك يا رسول الله؟ فكان يبتسم. تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، لا تبخل عليها. إن الزوجة تنظر لما عند الناس وتتمنى ما عند الناس، أنفق عليها من سعتك، لا تكن مبذرا فتنفق مالك في الحرام، ولا تكن مسرفا فتتجاوز الحد في الحلال، ولكن لا تكن بخيلا ومقترا. وأنفق عليها، فإنها لم تأتك من بيت أبيها لكي تبخل أنت عليها بالملبس والمطعم والمشرب. تذكر لينفق ذو سعة من سعته، وأن كل درهم ودينار تنفقه في زوجتك، على زوجتك وعلى أولادك، لك بذلك أجر. وأنت أيتها الزوجة، عوضيه عن نقصك الذي فيك وأنت تعرفيه، وقد يكون يعرفه ولكنه لا يتكلم. عوضيه، وأكثر وأطيب وأحلى ما تعوض به الزوجة الزوج الكلام الطيب. أسمعيه كلام الحب، أسمعيه كلام النعومة. أيتها الزوجة، عاملي زوجك كطفل. نعم، عاملي هذا الزوج كطفل يأتي بين أحضانك فيشعر بحنان لم يشعر به من قبل. عوضيه أيتها الزوجة، عوضيه وراعي أنه يكون مشغولا في حياة عملية دائمة خارج البيت، يلاقي رجالا ويتعامل مع رجال فيرجع إلى بيته فيجد امرأة أنثى حنونة طيبة، إذا دخل فيا مرحبا يا حبيب قلبي، وإذا جلس ماذا تريد يا نور عيني، وإذا أتى للنوم هل لك في حاجة يا قلبي، وهكذا. لا تمنعيه من نفسك في فراشه، تجملي له بالملبس والمنظر، خذي قاعدة التجديد سواء في نفسك أو في بيتك، غيري أماكن المتاع في البيت، اليوم هذه الطاولة هنا، غدا ذلك الكرسي هنالك بشكل مرتب، هنا اليوم زهرة، غدا هناك وردة، غدا هناك رائحة طيبة في البيت، غيري جددي، غيري أنت من شكلك، لا تكوني بشكل موحد دائما، فإن هذا الزمان زمان فتنة، وحتى الذي لا يدخل من هذه القنوات في بيته شيئا فيرى نساء كاسيات عاريات، أسأل الله أن يحفظ أعيننا منهن، يخرج في الخارج وقد ينظر إلى غيري، قد ينظر إلى أشياء من هذا. إياك والملابس الرثة، إياك والشعر الثائر الأشعث، إياك والرائحة الكريهة، كوني نظيفة، كوني مرتبة، كوني طيبة، كوني متجملة، اهتمي، فإن عدو الزواج الأول بعد الدين وسوء الخلق الإهمال، الإهمال، لا تكوني مهملة، لا تكوني مهملة. وكذلك عوضيه بألا ترهقيه بكثرة الطلبات، عوضيه بأن تهتم بتربية أولاده، عوضيه يا أختي بأن تراعي سنه، فإن ابن العشرين يختلف عن ابن الثلاثين، يختلف عن ابن الأربعين، يختلف عن ابن الخمسين، ابن العشرين يهتم بالجمال والكلام الناعم، ابن الثلاثين يهتم بالتنظيم والترتيب والكلام الناعم أيضا، ابن الأربعين يهتم بقدر تربيتك لأولاده وغير ذلك، ابن الخمسين يكون في الغالب زاهد في الدنيا مقبل على الآخرة، ولكن المشكلة التي تواجهك مع هذه الأعمار كلها أن ابن العشرين والثلاثين والأربعين والخمسين والستين كلهم يبحثون عن ابنة العشرين، فكوني أنت ابنة العشرين ولو كنت ابنة الستين، كوني ابنة العشرين بكلامك، بحنانك، بكلامك، بتغنجك، بطيب ملبسك وشكلك ورائحتك، إذن كوني ابنة العشرين يا أختي في الله. الوقفة قبل الأخيرة مسألة المعاتبة، مسألة المعاتبة، أيها الزوجان لماذا المخاصمة؟ لماذا لا تكون معاتبة؟ لماذا لا تكون معاتبة؟ فإن الأحباب يكون بينهم العتاب، وإن الأعداء يكون بينهم الشقاق والخصام. عاتب زوجتك وعاتبي زوجك، ولكن لتكن هذه المعاتبة معاتبة جميلة. إن المعاتبة الجميلة لها صفات ولها ضوابط، فمن ضوابط المعاتبة الجميلة ذكر المحاسن قبل المساوئ. حينما تريد أن تعاتب زوجتك فاذكر محاسنها، أنت كذا وكذا، وما شاء الله فيك كذا وكذا. بعض الرجال يعاتب يعاتب يعاتب ولا يذكر من المحاسن شيئا، إن ذكر المحاسن للمرأة يلينها، وإن ذكر المحاسن للزوج يلينه، فاذكروا المحاسن لبعضكما. ومن شروط المعاتبة وضوابطها أن تكون معاتبة مؤدبة، فلا تكون معاتبة قليلة أدب، تأتي لها تقول لها يا زوجتي أنت ما شاء الله عليك إنسانة مرتبة وإنسانة جيدة وإنسانة دينة، ولكنك امرأة لا تفهمين وغبية. ما هذه المعاتبة؟ هذا سب وشتم وليست معاتبة. وأنت يا زوجي ما شاء الله عليك، أنت فيك كذا، وأنت لست بخيلا علي، وأنت كذا وأنت كذا، ولكنك إنسان عقلك صغير، أو أنك إنسان لا تفهم، أو ما هذا، هذا لا يصلح أبدا. من شروط المعاتبة عدم الإكثار منها، حتى ولو جاء الأمر الخطأ مرة أخرى. تغافل أيها الزوج، تغافلي أيتها الزوجة مرة ومرتين. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. التمس لبعضكم المعاذير إن تكرر خطأ، فلعل الزوجة قد تكرر خطأها هذا لأنها مريضة ولا تحب أن تظهر مرضها، أو لأن عادتها الشهرية قد أتت وهي تستحي أن تظهر ذلك، أو لأن خبرا سيئا قد وصلها وهي لا تحب أن تظهر ذلك، فالتمس المعاذير. وأنت أيتها الزوجة لو دخل الزوج ثائر غضبان يتكلم، التمس المعاذير، فلعل مشكلة حصلت له في الخارج، لعله قد حصل له ما اضطره إلى فعل ذلك. فما أجمل التماس المعاذير، نلتمس المعاذير لكل الناس، ولكننا لا نلتمسها لأقرب الناس الزوجة والزوج. أقول من شروط المعاتبة أيضا الإنصات والاعتراف بالخطأ. حينما يأتي الزوج يعاتبك أيتها الزوجة، فأنصتي واستمعي، ولا تقاطعيه بنص كلامه، ولا تقولي له لا أنت كذا، استمعي إلى أن ينتهي من الكلام ثم تكلمي بهدوء. وأنت كذلك لا تقاطعها، لا تأخذك العزة بالإثم والكرامة والرجولة فتقاطعها، ولا تسمع لها أن تكمل كلامها حتى ولو كان قاسيا. أنصت وتحمل واستمع ثم ناقشها بهدوء. فإن رأيت أيها الرجل أنك قد أخطأت، قل لها صدقت فقد أخطأت. وأنت إذا رأيت أنك قد أخطأت فقولي صدقت قد أخطأت. وهكذا تسير الحياة، وإياكم أن تطيلوا المقاطعة والهجر إلا للضرورة، والهجر درجات، ولكن المقام لا يتسع لذكر ذلك. وأنصح بنصيحة في هذا المقام، وهي أخذ أجازة من بعضكما في السنة، ولو أسبوع ولو أسبوعين، فإن هذه الأجازة تسبب اشتياقا لبعضكما. اذهب بها لأهلها أسبوع أو أسبوعين أو شهر، وأنت خذي أجازة من زوجك أسبوع أو أسبوعين أو شهر، إلا إذا كان هذا سيؤدي إلى ضرر، فإياك أن تأخذي أجازة أيها الزوجة شهر فترجعي فتجدين أن الرجل قد تزوج بثانية. احذري، فإذا قال لك خذي أجازة فاحذري من الأجازة هذه، ودبري لها جيدا، وكوني دائما متصلة به في الأجازة. وأعلم أني قد خرجت على بعض الأزواج، ولكني الآن في صف الزوجات. آخر شيء أقول نصيحة أخيرة، أيها الزوج، إن زوجتك قدر الله جل وعلا لك، فرض بما قدر الله عليك، إن حسنا فحسن، وإن غير ذلك فاحمد الله. وأنت أيتها الزوجة، إن زوجك قدر الله لك، فرض بما قدر الله لك، إن حسنا فحسن، وإن غير ذلك فاحمد الله. اقنعا برزق الله لبعضكما، ومهما قلنا ومهما أوصينا فكلنا ناقص. وليتذكر الرجل أنه لن يجد من زوجته كل ما يريد، كما أنها لن تجد فيه كل ما تريد، ولكن يكفيك من زوجتك وفاءها، ويكفيك من زوجك عطاؤه. فاعملي أن تكوني وفية، واعمل على أن تعطي كل ما تقدر عليه من حب وتفان ورعاية وإنفاق لهذه الوفية. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بي وبكم، وأن يوفقنا وإياكم، والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إن كان من صواب فمن الله، وإن كان من خطأ فمن تقصيري، وأستغفر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.